ولكن ليس يطلب منه في الدنيا. وهذا معنى اشتراط الإسلام، بمعنى أننا لا نلزم الكفار بل ولا نأذن لهم في الدخول إلى بيت الله الحرام حتى يتطهروا من الشرك. ولكن هل يأثمون بترك الحد؟ نعم، مستطيع بنفسه أو بماله، لأن من استطاع بماله أن يجعل غيره يحج عنه إن كان عاجز البدن فهو في نوع من الاستطاعة. والاستطاعة يأتي الكلام عليها في الجد والراحلة شروطها عند الجمهور. قال: واختلف العلماء في وجوب العمرة، فقيل واجبة وقيل مستحبة، وللشافعي قولان أصحهما وجوبها. وهذا هو الصحيح، أن العمرة واجبة على الإنسان مرة في عمره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض طرق حديث جبريل عندما سأله عن الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر. وعظم غزيمة، وهو من أصح وأظهر الأدلة على أن العمرة واجب من الواجبات، كما أن الحج واجب. ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، فأمره بأن يعتمر عن أبيه. وإن كان الاستدلال في هذا فيه نظر، لكنه يتقوى بما قبله، وقال ربنا عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، مع أنه يكثر الاستدلال به وهو على أحد الوجوه، وأقيم الحج والعمرة لله إن كانت قراءة تفسيرية أو قراءة نسخت تلاوتها وبقي معناها وأقيم، فهو دليل على وجوب العمرة. والجمهور الذين قالوا أن العمرة ليست واجبة قالوا: أتم، أي لمن شرع فيها. ولا نزاع أن الحج والعمرة إذا أحرم الإنسان بهما وبدأ في هذه المناسك لم يسعه أن يتركها حتى يتحلل منها، وليست كالنوافل الأخرى التي يقول الجمهور أن الإنسان إذا قطعها لم يلزمه شيء، كما لو بدأ صوم يوم ثم أفطر، أو بدأ صلاة ركعتين ثم خرج منها، أو نوى صدقة ثم لم يتصدق حتى لو عزلها لكنه لم يسلمها للفقير، فلو فعل لو ترك ذلك العمل من النافلة هذه النوافل لم يلزم شيء عند الجمهور، وهو الصحيح. أما الحج والعمرة فإجماع إذا أحرم بأحد النسكين لازمه أن يتمه. قال: وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. المفهوم الخلف أنه إيه؟ لم يقل نعم ولم تجب، ولم يجب ذلك أن يكون في كل عام، والعمرة تبع للحج في ذلك، ولله عنتي حج البيت، فمن حج مرة فقد أدى هذا المطلق، فقد أدى ما أمر به. والإجماع بعد الكتاب والسنة دليل على الوجوب مرة واحدة. قال: إلا أن ينذر، فيجب الوفاء بالنذر بشرطه، يعني إذا كان جعل ذلك نذرا مطلقا أو نذرا معلقا يجب أن يفي به بالشروط التي يعني شروط الاستطاعة والقدرة حتى يؤدي ما نذر. قال: وإلا إذا دخل مكة، إذا أجمعوا على أنه لا يجب إلا مرة واحدة إلا في حالة النذر فإنه واجب حج وعمرة، وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما، ففي وجوب الإحرام بالحج أو العمرة خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي أصحهما استحبابه، والثاني وجوبه وهو قول مالك وابي حنيفه وروايه عن احمد في من دخل من الحل الى الحرم. دي اللي في الخلاف فيها انه يلزمه ان يحرم، وقالوا ان هذا من معنى الارض الحرام، كلمه حرم حرم مكه قالوا من معناها انه لا يجوز ان يدخل من الحل الى الحرم الا محرما. مفهوم كلام الامام النووي وهو كذلك ان صاحب الحاجه المتكرره لا يلزمه اتفاقا، كالحطاب والحشاش الذي زمن الحشيش يعني، ونقول في زمننا كالسائق الذي يعمل بين مثلا مكه وجده ونحو ذلك ممن تتكرر حاجته. لكن انسان دخل لا يريد الحج والعمره وانما يدخل مكه لحاجه، يدخل الارض الحرام من الحل الى الحرم لحاجه ليست حاجه متكرره، بل مثلا ذهب على سبيل المثال يستقبل رجلا في جده ثم ايه ثم دخل مكه، ذهب يزور رجلا في الحل ثم رجع اليه الى الحرم، دخل يزور رجلا في الحرم، واحد مقيم في جده ورجل صديقه في او قريبه في مكه فذهب ليزور، هذا هو صاحب الحاجه التي لا تتكرر، ليست حاجه متكرره يوميا، هل يلزمه ان يحرم؟ نقول قول للشافعي مرجوح عند الشافعيه ولكنه الراجح عند مالك وابي حنيفه وايضا قول عند احمد انه يلزمه الاحرام. والصحيح من الجانب قول الجمهور، قول الجمهور ولا نزاع في انه مستحب، لا نزاع يعني في ان اقل احواله ليه الاستحباب، ان اللي بيخش من الارض الحل الحرم يعني واحد على سبيل المثال الاتوبيس بيلففه من بره التنعيم ويرجع، التنعيم دي ادنى الحل، فلا نزاع انه يستحب ان يدخل بعمره. واحد راح يحجز في جده للطياره ويرجع ولا المركب ويرجع، لا نزاع انه يستحب ان يدخل بايه لحج او عمره، ممكن اذا كان في وقت الحج يحرم بحج. والخلاف في الوجوب، والوجوب قول الجمهور، والراجح نجد الدليل عدم الوجوب، الراجح عدم الوجوب في قول النبي عليه الصلاه والسلام في المواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره. كلمه ممن اراد الحج والعمره مفهوم المخالفه فيها ان من لم يرد الحج والعمره لم يلزمه ايه الاحرام من هذه المواقيت، ومن كان بيته او من كان منزله دون الميقات فمنزل ميقاته فمهله من حيث انشا. كلمه انشا دي دليل على لزوم الاراده، فمن دخل مكه لغير إرادة الحج والعمرة على مفهوم الحديث لا يلزم أن يحرم. ثم إن قولهم إن ذلك من معنى الأرض الحرام هو يحتاج إلى دليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معنى أن مكة حرم وأن المدينة حرم من أنه يحرم تنفير صيدها وقطع شجرها وتحريم الصيد فيها وتحريم القتال، ولم يبين عليه الصلاة والسلام أن من معنى ذلك لزوم الإحرام إذا دخل هذه الأرض. لكن كما ذكرنا لا نزاع في الاستحباب، الكل متفق على أن أقل الدرجات هو أنه يستحب أن يدخل بحج أو محرما. يقول والثاني وجوبه اللي هو قولان، يقول قولان للشافعي وجوب الإحرام استحباب الإحرام، أصحهما الاستحباب. القول الثاني للشافعي وجوبه اللي هو الموافق لقول مين؟ مالك ابي حنيفه، بشرط ان لا يدخل لقتال ولا خائفا من ظهوره وبروزه. يقول لا يدخل لقتال بمعنى ان هو لو دخل لقتال مشروع جاز ان يدخل بغير احرام ولم يلزمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه بغير إحرام عندما دخلها فاتحا، أو خائفا مثل إنسان يفر من ظالم فيدخل، يعني لو ظهر إحرامه فإنه يعرف فيبرز فيؤخذ فجاز أن يدخل بغير إحرام. قال: واختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور او التراخي. فقال الشافعي وابو يوسف وطائفة: هو على التراخي الا ان ينتهي الى حال يظن فواته لو اخره عنه. ينتهي مثلا حالته المرضية يتوقع انها تزداد، الاطباء اخبروا انه هو هيزداد مرضه يعجز بعد ذلك، يبقى السنة اللي هي اخبروا فيها انه هو بعد ذلك مش هتقدر يلزمه ان يحج. لكن عندهم على التراخي بمعنى انه ينوي ان يحج قبل ان يموت. وقال ابو حنيفة ومالك واخرون، وده قول الامام احمد له القولين ايضا، هو على الفور والله اعلم. وده ترجيح ابن القيم رحمه الله، والصحيح ان شاء الله من جهة الدليل قول الشافعي رغم انه خلاف قول الجمهور. يعني ايه على الفور؟ بمعنى ان من ملك زادا ورحلة، من استوفى شروط وجوب الحج في عام من الاعوام لازمه ان يحج من عامه ذلك، هذا معنى وجوبه على الفور. ومن قال يجب على التراخي قال يسعه ان يؤخره لعام آت او بعد اعوام طالما في نيتي ان يحج قبل ان يموت. وقلنا ان الراجح ذلك انه على التراخي، لان النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله عليه يؤتم الحج والعمره لله في يعني في شان عمره الحديبيه في سنه 6، وهذا كما ذكرنا هناك قراءه واقيموا، وهذه القراءه كما ذكرنا قراءه تفسيريه او نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهو ان الامر بالاقامه فقد نزل وجوب الحج في ذلك. وافد نصارى نجران القول الثاني ان الحج فرض سنه 9، القول بان الحج فرض سنه 9 من الهجره في نزول في قدوم وفد نصارى نجران، هذا من الحجج التي قالوا انه يجب على الفور، والصحيح انه لا يدل على ذلك، بل حتى لو سلمنا انه نزل في سنه 9 فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنه 9 وانما حج سنه 10. قالوا لانه كان هناك مانع ورود المشركين بمكه ومن يطوف عريانا، والصحيح انه ليس بمانع، فان ذلك لو كان الحج قد وجب لما امتنع النبي عليه الصلاه والسلام، لان الحج كان مشروعا بلا نزاع، بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان يحج سنه 9 للناس، فليس هذا بدليل ظاهر. اما من زعم انه فرض سنه 10 فلم ياتي بدليل على ان ذلك كان وقت فرض الحج، الذي يظهر والله اعلم انه فرض قبل ذلك. واظهره انه فرض سنه 6 كقول الجمهور، فيكون دليلا على وجوب على التراخي لان الرسول تركه سنه 8 وسنه 9، ولو كان واجبا على الفور لحج من عامه ذلك، فان وجود المشركين لا يمنع من اتمام الحج وليس شرطا في صحه الحج، غياب المشركين ليس شرطا في صحه الحج. فلما تركه النبي عليه الصلاه والسلام دل ذلك على انه التقديم اقول لك سنه 7، لان سنه 7 اذا كان لم يكن مكه قد فتحت فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من ان يحج عام عام 7، لكن مكه فتحت سنه 8 في رمضان، وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكه في ذي القعده وبينه وبين الحج ايام او اقل من شهر بعد غزوه حنين، وبعد مده من يعني مما جرى بعدها من قسم الغنائم ثم اسلام هوازن وارجاع الامور اليهم، الى ان الامر دخل في ذي القعده واعتمر عمره الجيران ثم رجع الى المدينه، وهذا بعد فتح مكه في سنه 8، فدل ذلك على وجوبه على التراخي، ولا نزاع في استحباب التعجيل، وانه ينبغي ان يبادر الى الحج ما امكنه، وهو من اعظم العبادات وافضلها، فلا ينبغي ان يؤخر الانسان هذه العباده خشيه ان يعجز او ان يمنع او ان يفقد ماله او راحلته فيحرم من هذا الخير العظيم. لكن الجمهور يقول بوجوبه على الفور، والاحتياط يقتضي مراعاة هذا الخلاف. على الأقل الاحتياط يقتضي أن يبادر الإنسان من الحج ما أمكنه إلى ذلك الشيء. أما حديث ابن عمر فبوب عليه البخاري رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله: باب ما يباح للمحرم لحج أو عمرة لبسه، ما يباح لبسه للمحرم وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل ما يلبس المحرم قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، إلى آخر الحديث. قال العلماء: هذا من بديع الكلام ودزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصر في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك. فكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سوى، بالمفهوم. وده من أدلة العمل بالمفهوم، لكن مش لا يلبس كذا دليل ان هو ايه يلبس غير ذلك، مفهوم المخالف. قال: واجمع العلماء على انه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات: القمص، القميص، كل ثوب له رأس وكمين سواء كانت اكمام قصيرة او طويلة، طبعا له فتحة اليد فهو ايه قميص، العمامة ما يلف على الرأس، السروال ما له رجلان، البرنس كل ثوب له رأسه منه، له غطاء للرأس ملتصق بالثوب، الخف النعال التي تغطي الكعبين ومش لها الجوارب او الجوارب منها ولكن نصوف، الاصل في الخفاف انها من الجلد، من الجلد، وهي الجوارب خفاف من صوف كما قال انس، صوف او غيره، والورس والزعفران نبتان ذوي رائحة طيبة. قال: واجمع العلماء على انه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات، وأنه نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما، وهو ما كان محيطا أو مخيطا معمولا على قدر البدن أو قدر عضو منه. المحيط مثل مثلا العمامة يكون مثلها القلنسوة. المخيط فسره قال: مخيطا معمولا على قدر البدن، وليس كما يظن كثير من الناس انه مخيطا يعني فيه خيط، فان كل الثياب فيه عباره عن خيوط، ولكن المخيط هو ما كان ايه مفصلا على قدر البدن او قدر عضو منه، كالجوشن والسبان والقفاز، سبان والسروال القصير، مش عارف الجوشن ثوب ما عندهم، مش عارف دور عليها في المعاجم. ايه لا لا مش ده جوش النوع من الثياب، والقفاز اللي هو المعروف الذي يلبس في اليد وغيرها، السبان للنزول الجلين زي ما قلنا مفتحتين للقدمين، بنقول ان ده معنى المخيط انه فصل في العضو، ولذلك لو جعل مخيطا بغير الخيوط كالكباسين مثلا، لأن جعل للرداء رأسا وكمين أو فتحتين اليدين فقد جعله قميصا حتى ولو كان بالكباسين أو بالدبابيس، وإذا جعل للإزار رجلين لأن دبس ما بينهما ما بين يعني ما بين رجليه بالدبابيس بحيث صار للإزار رجلين رجلان، فإنه إيه صار مخيطا. ولو تردى بالقميص يعني جه كده عند القميص لابسه مليان خيوط وله ايدين ورجلين وراح جاي حطه على كتافه من غير ما يدخل كمامه ولا راسه، فقد اجزاه ذلك ولا يحرم عليه. يعني ممكن واحد عنده قميص يحطه على كتافه من غير ما يدخل كمامه ولا راسه، يحطه بالعرض يعني، نعم، ويكون محرما فيه، فلا يلزمه يعني ان لا يكون فيه خيط اصلا. لكن الناس تيجي تقعد تتكلف ان هم يجيبوا الحزام اللي بيلبسه حول وسطه ويروح جاي يعملوه بالايه؟ بالكباسين. ويتكلفوا مثلا النعل اللي بيلبسه في رجليه المحرم، والناس تقعد تسال يقولوا هو ده كده يجوز ولا لا عشان فيه ايه؟ خياطه. وهو نعل اصلا على الارض وليس يغطي الكعبين. لا باس بما فيه خيوط ولا باس بما فيه، انما الذي يمنع منه ما معنى المخيط هو ما فصل على قدر العضو. ولذلك بنقول ان الرسول ما قالش المخيط ولا المحيط. لكن الكلمه دي اساسا يعني ايه يعني حصل سوء الفهم عند الناس بسبب تغيير لفظ الايه السنه. تغيير لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح ومحدد ما لا يلبسه المحرم. لما قالوا كلمه المخيط الناس افتكرت ان معناه اللي هو فيه ايه؟ خيوط. ولذلك تكلفوا كما ذكرنا مساله الكباسين. والبعض بسبب ذلك جعل يستعمل الدبابيس حتى يجعلها مخيطا، ويظن ان ذلك جائز لكونه ليس بالخيط وهو قد صار مخيطا. انه ممكن يعمل دبابيس زي ملابس الاطفال كتير او حتى الكبار دلوقتي كتيره جدا بتتعمل بكباسين بحيث انها تقوم مقام الايه؟ او بسوسته مثلا. فلو هي بسوسته وكباسين بتخش بعضها بحيث ان هو بقى اصبح لكم او رجل او راس، فقد صار مخيطا او صار مما لا يجوز قياسا على القميص والعمامه والسروال. قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانش على كل ساتر للراس مخيطا كان او غيره حتى العصابه فانها حرام. انه يعصب راسه يربط راسه بقطعه قماش. قال: فان احتاج اليها لشده، راسه اتفتحت فعايز يربط يعمل شاش يربط بيه دماغه، او صداع عنده صداع والربط بيريحه، او غيرهما شدها ولزمته الفديه. لان ارتكاب محظورات الاحرام بعذر يوجب الفديه على حديث كعب بن عجره: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. قال: ونبه صلى الله عليه وسلم بالخفاف على كل شاتر للرجل من مداسم وجمجم وجورب وغيرهما. برضو معرفش جمجم، لكن كل ما يلبس ساترا للرجل. ولكن لفائف، لو واحد لف رجليه بلفائف لغايه ما تجاوزت الكعبين فهي مثل الايه؟ الخف. الجورب كذلك. قال: هذا كله حكم الرجال. واما المراه فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره، يعني مما فصل على قدر الاعضاء او مما لم يفصل كثوب تلف به كملاء. قال: الا ستر وجهها فانه حرام بكل ساتر. وفي ستر يديها بالقفازين خلاف للعلماء. كان ينبغي ان ينقل الخلاف في ستر الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة، والجمهور على أنه لا يجوز لها أن تستر وجهها، والصحيح جواز أن تستره لحاجة كأن تكون بين الرجال، فيشرع أن تستره بغير النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فالذي حرم عليها البرقع الذي فصل على قدر الوجه، جعل لستر الوجه. النقاب لا يجوز للمحرمه، لكن تستره بخمارها، تسدل ثوبها، تغطي وجهها بثوبها كما فعلت عائشه رضي الله عنها اذا مر بها رجل، اذا كانت وسط الرجال. فاما اذا كانت بعيدا عنهم وجب عليها ان تكشف الوجه. البيشة الأقرب عندي أنها كالنقاب، لأنها مفصلة لأجل تغطية الوجه، مجعولة لأجل تغطية الوجه. الصين دي ان المراه تسدل الخمار، الخمار بتاعها ده تعمله واسع وترجع من الزباله، او تاخذ طرفا منه وتغطي به وجهها الى ان تقضي حاجتها فترده. قال وفي ستر يديها بالقفازين خلاف الصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه لا يجوز لها ان تستر يديها بالقفازين، تستر يدها بكمها، تعمل كم طويل وتدخل ايدها في الايه في الكم اذا مر بها الرجال، ما مروش بها الرجال تروح كشف ايه تكشف يدها، او تجعل يدها تحت خمارها او في جيبها اذا ارادت ان تستر يديها، لكن لا تلبس القفازين. نعم بدريس الطرحه بالنسبه للنساء لو هو مش مفصل لقدر على للوجه يبقى خلاص مش معمول للوجه يبقى يجوز ان تستر به وجهه، ليس مخصصا للوجه. قال وفي ستر يديها بالقفازين خلاف العلماء هما قولان للشافعي اصحهما تحريمه، ونبه صلى الله عليه وسلم بالورث والزعفران على ما في معناهما وهو الصيب، فيحرم على الرجال والمرأة أو النساء بقى المفروض جميعا في الإحرام جميع أنواع الطيب، والمراد ما يقصد به الطيب ما يتخذ كطيب، وأما الفواكه كالأسرج والتفاح مما له رائحة طيبة يعني في نفسه، وأزهار البرري كالشيح والقيصوم برضو مع الشقيصوم ونحوهما فليس بحرام لأنه لا يقصد بالطيب. قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، وليتذكر به الموت ولباس الاكفان، وتذكر البعث يوم القيامه والناس حفاة عراة مهطعين الى الداعي اي مسرعين. والحكمه في تحريم الطيب والنساء وتحريم النساء يعني تحريم معاشره النساء. قال أن يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أحد لا يبذل النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وذكر مسلم بعد هذا من رواية ابن عباس وجابر من لم يبذل النعلين فليلبس خفين، ولم يذكر قطعهما. واختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال احمد يجوز لبس الخفين لحالهما اي لمن لم يجد النعلين يجوز لبس الخفين ولا يجب قطعهما لحديث ابن عباس وجابر، خصوصا ان في روايه ابن عباس ولم يذكر وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. قال وكان أصحابه أصحاب أحمد يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، فإن حديث ابن عباس صرح بأنه قال وهو يخطب بعرفات يعني تضيق وقت الإحرام جدا، وهناك من أتى من الآفاق ممن لا يعلم، فعند ذلك لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخفين حتى يكون اسفل من النعلين، قالوا وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، فصار هذا الحديث ناسخا. قال وزعموا اللي هم الحنابله ان قطعهما اضاعه مال، وقال مالك وابو حنيفه والشافعي وجماهير العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطعهما اسفل من الكعبين، يعني الخف اللي هو زي البوت كده جاز ملبوس يقطع ويقطع الجلد بتاعه اسفل من الايه من الكعب اللي هو العظم الناتئ عند ملتقى الساق والقدم اللي احنا بنسميه بالزبرجي من الناحيتين حتى يصبح يشبه الحذاء المعتاد اللي احنا الحذاء اللي بتاعنا ده عبارة عن خف المقطوع او ما يشبه الخف المقطوع. قال مالك ابو حنيفة والشافعي وجميع العلماء لا يجوز لبسهما الا بعد قطعهما اسفل من الكعبين لحديث ابن عمر، لان الرسول قال فليقطعهما الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين، الا ان لا يجد نعلين فليقطعهما. قالوا حديث ابن عباس وجابر مطلقان، فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمر، فإن المطلق يحمل على المقيد، والزيادة من الثقة مقبولة. وقولهم إنه إضاعة مال ليس بصحيح، لأن الإضاعة إنما تكون فيما نهي عنه، وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة بل حق يجب الإذعان له. وده في الحقيقة من جهة الدليل أقوى، لأن اللجوء إلى النسخ مع إمكان الجمع ليس بصحيح، ليس بالمسك من الراجح، إنما يقال بالنسخ إذا لا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ. هنا التاريخ معلوم لكن ليس بكاف، لأنه يمكن الجمع بينهما والله أعلم، مع أن علم التاريخ فيه اشتناش، لأن حديث ابن عمر نحن لا ندري متى قاله، فلربما قاله في نفس المقام ولم يسمعه ابن عباس ولم يسمعه جابر، وكما ذكر أن زيادة الثقة مقبولة، وخصوصا أن ابن عباس رضي الله عنه ربما كان في الزحام مع صغر سنه في ذلك الوقت ممن لم يدرك. حديث جابر ليس فيه تصريح بالتاريخ نهائيا، أما حديث ابن عباس فقد صرح في بعض الروايات أنه يخطب بعرفات، فدل ذلك على تأخر هذا الأمر، ولكن يمكن أن يكون حديث ابن عمر بعده نعم أو معه نعم. ومن هنا نقول أن من جهة الدليل أن هذا مطلق ومقيد ورد على حكم واحد وسبب واحد، فيجب حمل المطلق على المقيد عند عامة أهل العلم. المطلق والمقيد يريدان على أنواع، يريدان على أن يكون الحكم مختلفا والسبب مختلفا، فلا نزاع انه لا يحمل مطلق على مقيد، كصيام شهرين متتابعين وتفرقة الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجع، هذا امر بالتفريق وهذا امر بالتتابع، يبقى الحكم مختلف والسبب مختلف. ان كفارة القتل العمد، كفارة القتل الخطأ، او كفارة الظهار، او كفارة الفطر عمدا في رمضان، هي اللي وجب فيها صيام شهرين متتابعين ان لم يجد اذكى رقبة. والذي اوجب صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع، الذي اوجبه هو الاعتمار في اشهر الحج التمتع ولم يجد الهج، فاختلف الحكم واختلف السبب، فلا حمل المطلق على المقيد. النوع الثاني أن يختلف السبب ويتفق الحكم، أن يختلف السبب ويتفق الحكم، فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال يحمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال لا يحمل إلا إذا كان القياس يقتضي ذلك، مثل اشتراط العدالة أو في الشهود، وإن كان هذا لا يكاد يختلف فيه، يعني في موطن قال وأشهد ذوي عدل منكم، وقال في موطن ممن ترضون من الشهداء، وقال في الزنا قال فإذ لم يأتوا، قال والذين يرون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ما قالش إيه ذوي عدل، لكنه معلوم. فبيقول بعض يقول يحمل مطلق المقيد، والبعض يقول له في الحقيقة ده مش مطلق المقيد، الحكم مختلف، الحكم واحد السبب مختلف، لكن هذا من باب القياس، وده الصحيح من جهة الدليل. مثال ثاني اللي هو أشهر فيه اللي هو تحرير رقبة، في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة، كفارة الظهار قال فتحرير الرقبة من قبل أي يتمس، إن ذلك القياس فيه احتمال، وإلا فالأول يعني لا يختلفون أن شهود الزنا لابد أن يكونوا إيه؟ عدولا، لأن القياس يقتضي ذلك بقوة. أما هنا فالقياس فيه احتمال. لماذا هنا أطلقت الرقبة؟ فهل تجزئ رقبة كافرة في الظهار أم يجب أن تكون مؤمنة ككفارة القتل؟ ومن صحح القياس هنا وقال إن هذا كما أفسد على الأمة واحدا منهم لزمه أن يعوضهم، أو جعل يعني بدلا منه أن يعوضهم واحدا آخر، قال إن هذا المعنى إن هو موجود في الظهار، أنه يحتاج إلى تقوية المجتمع المسلم لما أوهن من الكلام المنكر، فيكون رقبة مؤمنة وليس رقبة كافرة. منافع الرقبة المؤمنة للمسلمين غير الرقبة الكافرة، يفرق بين الرقبة المسلمة والكافرة من جهة المعنى فيقيس عليه في تلك الحال. النوع الثالث من الحمل المطلق على المقيد هو ما في هذا الموطن، وهو أن يكون الحكم والسبب متفقان، هو نفس الكلام، واحد قال قيد والثاني ما قالش قيد، فعند عامتهم يحمل المطلق على المقيد. ايه اللي خلى الامام احمد في الموطن ده مع انه بيقول بحمل المطلق على المقيد يقول بالنسخ ويرجع حديث ابن عباس؟ علشان توهم التأخر في التاريخ، وان هذا في مقام التعليم، مقام التعليم حيث يوجد الجاهل الذي اذا لم يبين له في مثل هذا المقام لم يلتزم او لم يعرف الحكم ولا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة. والصحيح انه يمكن ان يكون بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن، وهذه واقعة عين حين قال سمعه يخطب بعرفات، فالموطن ده هل ما قالش ولا كلمة تانية؟ ممكن قالها حين سئل، يكون حديث ابن عمر كان اثبت واكثر سماعا، وكما ذكرنا مع احتمال التاريخ عدم يعني ان التاكد من ان حديث ابن عمر قبل حديث ابن عباس يسقط في الاستدلال بهذا، والله اعلم. وذا قول الجمهور هو الصحيح. قال ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية ام لا، فقال مالك والشافعي ومن وافقهما لا شيء عليه، لانه لو وجب فدية لبينها صلى الله عليه وسلم. وقال ابو حنيفة واصحابه عليه الفدية كما اذا احتاج الى حلق الرأس يحلقه ويفدي، والله اعلم. والصحيح ان هذا مما لا فدية فيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه. قال قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران والورس، اجمعت الامة على تحريم لباسهما، لباس الورس ولباس الزعفران، لكونهما طيبا، والحقوا بهما جميع انواع ما يقصد به الطيب، وسبب تحريم الطيب انه داعية الى الجماع، ولانه ينافي تذلل الحاج، فان الحاج اشعث اغبر، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة، وكذا جميع محرمات الاحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. ومحرمات الاحرام سبعة، اللباس بتفصيله السابق، والطيب وإزالة الشعر والظفر ودهن الرأس واللحية وعقد النكاح والجماع. عقد النكاح انه يباشر العقد بنفسه او وكيلا وغيره، الجماع مع اهله او ملك يمين. قال وسائر الاستمتاع، والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء فانه ايضا محرم بالاتفاق. يقول والسابع اتلاف الصيد، فهذه محظورات الاحرام، والله اعلم. يقول واذا تطيب او لبس ما نهي عنه لزمته الفدية ان كان عامدا بالاجماع، وان كان ناسيا فلا فدية عند الثوري والشافعي واحمد واشهاب، وهذا هو الصحيح من حديث كعب بن عجرة الآتي، الناس والجاهل لا فدية عليهما. يقول واوجبها اوجب الفدية على الناس والجاهل ابو حنيفة ومالك. قال ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي المصبوغ بالعصفر، والصحيح انه منهي عنه مطلقا للرجال، اما النساء فيجوز ان تلبس المعصفر، وحديث عبد الله بن عمرو يدل على تحريم المعصفر. أن النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال، وأنها قال أخلعهما وأغسلهما، قال بل أحرقهما في الثوبين المعصرين. فهذا الثوب المصبوغ بالعصفر، مش اللي لونه أحمر، ليس كل نبت أو ليس كل صبغ لونه أحمر يبقى معصر. إن البعض يحتج بابن القيم رحمه الله بتحريم على تحريم لبس الأحمر بمثل هذا، وهذا ليس بظاهر. والصحيح جواز لبس الأحمر غير المصبوغ بالعصفر غير المعصفر. نبات معروف العصفر اللي بيتحط على الليمون، شوف حتى تلاقي الليمون لون احمر نبيتي كده. الصحيح ان هذا هو المحرم فقط من ثياب النساء، ويلبسه الكفار من الرجال فينهى عن التشبه بهما. قال وحرمه الثوري وابو حنيفه وجعله طيبا واوجب فيه الفديه. ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب ولا يحرم. يعني ينفع يلبس هدوم مخططه، يلبس هدوم زرقاء وخضراء وحمراء، يلبس لازم تكون بيضاء، ولكن الافضل الثوب الابيض غير المصبوغ، الثياب غير المصبوغ طالما لم يصبغ بطيب. قوله صلى الله عليه وسلم ولا السراويل لمن لم يجد الازار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. هذا صريح في الدلاله. الشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم اذا لم يجد ازارا، ومنعه مالك لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق، والصواب اباحته في حديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده. يعني واحد على سبيل المثال نسي ملابس الاحرام بتاعته في المركب او في الطياره في الايه في الشنطه، وهو على الطياره استخر وهو هيعدي على الميقات وذاهب الى مكه، يعمل ايه؟ يروح جاي نازع ملابس السروال، واحد يغطي به يلبس السروال ويتردد بالقميص. هي رسول ما قال ما لم يرد الرداء فليلبس القمص، لانه يمكن ان يتردد بالايه؟ بالقميص، لكن لا يمكن ان يأتذر بالسراويل. هيعمل ايه في السروال لو ما دخلش جوه رجليه؟ ولو قطعه هي ايه؟ ربما تنكشف العوره، ولذلك لم يأمره بقطع السراويل. قال اما حديث ابن عمر فلا حجة فيه، لانه ذكر فيه حالة ورود الازار، وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة. يبقى اصلا ما فيهوش حجة في حديث ابن عمر. ابن عمر سكت عن مسألة لبس السراويل في مسألة عدم ورود الازار. قال مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه او بالجعرانه، لغتان. الجعرانه يقول انها اصح، وكذا في الحديبية الحديبية والحديبية، الأفصح التخفيف. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليه خلوق، فقال أثر صفرة. الجبة ثوب له كمان مفتوح من الأمام، قميص مفتوح من قدام، مفتوح له فتحة من أمام يعني إلى آخره. طب لو كان مفتوح نص مثلا زي القوس يبقى يفضل قميص، يبقى ستفتح في الراس. لكن الجبه اللي زي الناس بتسميها العبايه دلوقتي، اللي هو العبايات اللي بتاعت المشايخ يعني بتاعت السعوديه، اللي هو بيدخل له فيها كمين ومفتوح من قدام. فكان هذا الرجل مع النبي عليه الصلاه والسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم كما نعلم اعتمر من الجعرانه سنه 9 بعد انتهائه من غزوة حنين. والجعرانة من الحل على طرف الحرم، النقطة الثانية في البعد بعد ماذا؟ التنعيم.

فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب، فنظرت إليه، فلما سري عنه قال: إن السائل آنفا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فائنا في حجك. قوله صلى الله عليه وسلم: واخلع عنك جبتك، دليل لمالك وابي حنيفة والشافعي والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، يعني ممكن ينزعه من دماغه كده، يشيله من فوق ويطلع راسه منه، فإنه هيؤدي إلى تغطية الرأس لمدة لحظات، نعم يجوز ذلك. أبو حنيفة يقول يشقه يقطعه عشان يفكه يحلله عنه. قال الشعبي والنخعي: لا يجوز نزعه لئلا يصير مغطيا رأسه، بل يلزمه شقه، وهذا ضعيف، مذهب ضعيف. قال: انزع، لم يأمره بالشق. قوله صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك، معناه من اجتناب المحرمات. ويحتمل انه صلى الله عليه واله وسلم اراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئتها واظهار التلبيه وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمره. ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج، يعني كلمة اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، يعني هيقف تعرفه، يعني هيروح يرمي الجمار، لإجماع العلماء ذلك مخصوص، يعني اصنع في عمرتك ما أنت صانع، ما دي عموم مخصوص بالإجماع، يخص منه بالإجماع الوقوف بعرفة، الرمي، رمي الجمار، المبيت بمنى ومزدلفة وغير ذلك. وهذا الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفتي إذا لم يعلم حكم المسألة أمسك عن جوابها حتى يعلمه أو يظنه بشرطه، يعني إيه بشرطه؟ يعني بشرط أن يكون أهلا لذلك، بالضوابط المجعولة شرطا في معرفة ترجيح الظن ده، انه يقول هيظنه ازاي؟ بالاجتهاد، ما يلزمش العلم القطعي اليقيني، يمكن ان يفتي بالاجتهاد الذي يترجح معه احد القولين، لان النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الفتوى لما سأله الرجل حتى نزل عليه الوحي. قال: وفيه ان من الاحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى، يعني هناك كان ينزل الوحي كما بالسنة كما كان ينزل القرآن، فالسنة وحي من عند الله. وهذا الحديث من أدلة أن السنة وحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سري عنه لم يتكلم بقرآن، وإنما تكلم بحكم شرعي من السنة، دل ذلك على أن السنة وحي من عند الله. قال: وفيه وقد يستدل به من يقول من أهل الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له الاجتهاد، وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه، لأنه يحتمل صلى الله عليه وسلم أنه لم يظهر له بالاجتهاد حكم، ذلك، أو أن الوحي بادره قبل تمام الاجتهاد، المسؤول كان بيجتهد ويبحث في المسألة فنزل عليه الوحي لبيان الأمر قاطعا. متضمخ أي متلوث به، مكثر منه، محمر الوجه صلى الله عليه وسلم، يغط يغط، أنا قلت يغط وهي يغط. يقول: سبب ذلك شدة الوحي وهوله، قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الغطيس زي واحد بياخد صوت من الأنف أثناء النوم. قوله صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، انما امر بالثلاث مبالغه في ازاله لونه وريشه، والواجب الازاله، فان حصلت بمره كفت ولم تجب الزياده، يبقى يستحب ان تكون 3 حتى ولو زالت من اول مره، لكن الواجب ان يزيل. قال ولعل الطيب الذي كان على هذا الرجل كثير ويؤيده قوله متضمخ. قال القاضي واحسن انه قال له 3 مرات اغسله فكرر القول 3. والصواب ما سبق ان الرسول قال اغسله 3 مرات. شنو الرسول قال اغسله اغسله اغسله؟ قال له اغسله 3 مرات يعني الغسل هو اللي 3. في بعض الروايات في صفوان بن يعلى بن أمية وفي بعضها ابن منية وهما صحيحان. أمية أبوه ومنية أمه. يعلى رضي الله عنه ابن أمية وابن منية. منية أمه وأحيانا كان ينسب إليها وأمية إيه أبوه. وقيل منية جدته والمشهور الأول. تارة ينسب إلى أبيه وتارة إلى أمه. هي ابن منية. منية مش منية. ابن منية. سكت عنه فلم يرجع إليه أي لم يرد جوابه. خمره عمر بالثوب أي غطاه. أما إدخال يعلى رأسه ورؤيته النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال ورؤيته صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وإذن عمر له في ذلك فكله محمول على أنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم. أقول قول هذا الصلاة. لا ما نحمش إلا لو في خير. عليك الصبر. بيقول ممكن تقول موضوع المطلق والمقيد عشان مش فاهم. المطلق كلام ورد بدون قيود. قال فليلبس الخفين من غير ما يقيده بحاجة. لما جه يقيده قال وليقطعهما يبقى مقيد لابد ان يكون خفا ايه مقطوعا. ماشي كده. قال فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ما قالش ذوي ايه عدل. موضع ثاني قال واشهدوا ذوي عدل. بنقول ان المطلق والمقيد بيبقوا على 3 احوال. في حال اختلف الحكم واختلف السبب. اختلف الحكم الصيام التتابع مشروط في الشهرين في كفارة الايه الظهار وفي كفارة القتل ومشروط التفريق في 10 ايام بتاعة اذا لم يجد الايه الهدي في الحج. فهنا الاختلاف انه المطلق لا يحمل على ايه مفيش اصلا ان كل واحد له قيد خاص بيه. النوع الثاني انه يحمل ان المطلق والمقيد يكون الحكم واحد زي الشهادة ولكن السبب مختلف. مرة وجب بسبب 2 شهود بسبب في الطلاق مثلا وفي الكتابة في الدين ومرة وجب شهود في الايه في الزنا والحكم مختلف. دول شهود على الزنا ودول شهود على الكتابة. هل يحمل المطلق على المقيد؟ قلنا صحيح انه لا يحمل الا بالقياس وهو انه لا يمكن ان يقبل قول شاهد بدون ايه بدون عداله. ماشي. الحاله الثالثه انه يتفق الحكم والسبب. هنا ورد الحكم واحد هو قضيه لبس الخف لمن لم يرد النعش. ورد في موطن وليقطعهما ورد في موطن ايه من غير ذكر ذلك من غير ما يقطعهما. فالصحيح انه يحمل مطلق على الايه على المقيد. عليكم السلام. كل مرة قضية من موقف من الانتخابات. احنا ذكرنا من قبل ان موقف الدعوة هو عدم المشاركة مع تبين تفصيل في هذه القضية وهو ان هناك من يدخل هذه الانتخابات او غيرها راغبا في تأسيس قضايا الحرية والديمقراطية على مفاهيمها العلمانية. يعني واحد داخل علشان يمنع تطبيق الشريعة، في ناس داخلة مجلس الشعب عشان مثلا تطالب بتعديل الدستور بإلغاء المادة الثانية من الدستور، عشان الناس والعياذ بالله تقول مش عايزين الشريعة عشان يكفروا بالله والعياذ بالله. هذا واحد عايز يخلي الناس يقول عشان نطالب بالحرية، عشان يبقى الناس أحرار يزنوا زي ما هم عايزين، محدش يكلمهم، يبقى يفعلوا الفواحش زي ما هم عايزين، يكفروا زي ما هم عايزين، يرتدوا، محدش يكلم حد على إيه، على حاجة، على الحرية، على ما هي عليه عند الغرب، حرية الكفر والردة، حرية الإباحة، الإباحية والزنا والفواحش والعياذ بالله، حرية الطعن في الدين ونحو ذلك. يقول لك لو ما فيش كده بقى شيء حرية والعياذ بالله. فاللي معتقد هذا الاعتقاد من غير ما يخش، فضلا من يكون يخش، فهو هذا ايه، كافر والعياذ بالله. ده من جهة النوع. طبعا اذا كان في واحد جاهل ان دي من الدين يبقى يبين له، واحد ما يعرفش ان الحرية كده كفر، ما ظنش طبعا ان يوجد من يجهل ان حرية الردة دي ليست من الاسلام، وان حرية الزنا ليست من الاسلام. لو في واحد ما يعرفش، لو افترضنا يعني ما تولد فين ما يعرفش، يبقى نقيم عليه الحجة. واحد ثاني داخل يشارك في هذه الانتخابات لاجل اقامه الدين، وده بنقول اختلف فيه العلماء بشرط، يعني اذا كان استوفى شروط معينه فالمساله محل خلاف. اذا استوفى انه لا يقر بباطل ولا يقف تحت راية جاهليه ولا يشارك في منكر، فهذا مختلف في مير العلماء من يرى هذه وسيله مشروعه، زي فتاوى للشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، ومنهم من يراها وسيلة غير شرعية، لأنها فيها في النهاية إقرار بباطل النظام العلماني أو الديمقراطي على ما هو عليه. ولكن نقول إن هذه مسألة فيها خلاف شائع، مسألة الحلف الذي يحلف على احترام الدستور والقانون. قد وجد كثير من الإسلاميين الذين دخلوا هذه المجالس مخرجا من هذه المسألة بأن يقول احترم الدستور يقوم فيما لا يخالف الشريعة. لا، القضية ليست قضية انه يوظفهم ويعمل الموضوع، مجلس الشعب اخطر من ذلك، اخطر من ذلك بكثير، انه ده هو مختص بالقضايا التشريعية، فن القوانين الملزمة للناس التي يلزم بها القضاء وغيرهم. بنقول ان الامر في حالة الاجتهاد مبني على المصالح والمفاسد، وان كان البعض يراها اصلا حتى لو فيها مصالح، فهو يرى مفسدة الاقرار بالباطل عمليا اكثر. ومنهم من يقول لا، بل اذا انكر بلساني ولو شارك من باب يعني تقليل الشر والفساد فهذا ليس باقرار، طالما كلامه ولسانه يصرح بانه لا يقبل الباطل الذي يوجد في مثل هذه الامور. وبنقول ان المجالس دي مجالس فيها تفاوت، البرلمانات متفاوته من بلاد لاخرى، فهناك بلاد تنص دساتيرها على ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الوحيد او الرئيسي، مع تفسير له بان كلمه الرئيسي معناها عدم جواز مخالفه المصادر الاخرى له، لان التشريع في عرف المعاصرين اوسع منه في الشرع. اعني بذلك ان هم بيدخلوا في التشريع الموازنه العامه للدوله، يدخلوا في التشريع المعاهدات مع الدول، يدخلوا في التشريع الاتفاقيات الاقتصاديه مثلا، ويجعلوها من ضمن يعني مسؤوليات المجلس الايه التشريع. نقول هذه الدول اللي تلزموا بعدم مخالفه الشريعه تلزم هذا المجلس، ما نقدرش نقول ان المجلس ده من الناحيه النظريه ان ده مجلس كفر، بخلاف ما يعطى لهذه المجالس من في بلد اخرى من حق تبديل الشريعه والغائها. وان كان اصل القضيه الديمقراطيه في الجمله، المعتقد الديمقراطي يعطي للشعب حق تغيير ذلك، يعني عندهم احتمال لو الشعب غير وقال مش عايزين الشريعه يبقى يلزم الناس ذلك. لكن حقيقه ان هذا يعني من يعتقد ان للناس حق ان يتركوا شرع الله وان يرفضوا شرع الله وان يأبوا شرع الله لا يكون مسلما. ونحن نقول ان مجرد عرض هذا الامر على الناس لا يجوز بحال من الاحوال،

لكن الديمقراطية عندهم برضو مش بس كده, بتشمل معنى أن الشعب هو مصدر السلطات الثلاثة بما فيها السلطة التشريعية, بمعنى أن ما اختاره الشعب ولو كان كفرا ولو كان تركا للشريعة ولو كان إذاء لها وردا لها واستباحة لما حرم الله فإن ذلك من حقهم, لا يجوز الحج عليهم في شيء من الأشياء. فده أصل المذهب عندهم, وفصل الدين عن الحياة, مش عن السياسة بس, عن الحياة كلها, عن الاقتصاد وعن السياسة وعن الحرب والسلم وعن نظام التعليم وعن نظام الإعلام. الدين ملوش دعوة بالحاجات دي, الدين لا يدخل في هذه الأشياء, كل واحد دينه بينه وبين ربه يختار اللي هو عايزه, ونعوذ بالله من ذلك. فلما يجي حد ويقول إن الديمقراطية على بعضها كده دون أن يفصل ولا يبين, وهو يعلم مقصود القوم من الديمقراطية, يقول إن احنا نقبلها, بل يصرح مثلا كبعض الذين صرحوا من المنسوبين والمحسوبين على الاتجاهات الإسلامية, بيقولوا طب لو الشعب وافق على عدم تطبيق الشريعة ووافق على إلغاء الشريعة, فيقوم يقوم يرد ويقول إنه إذا كان الأمر كذلك فنحن نلتزم بما قال الشعب, وللعلم إن إن المادة بتاع تطبيق الشريعة ليست فرضا على أحد. ده كلام يعني لا لا لا يأكل الضلال شوية فيه بالحقيقة, إن لما يقول إن الشريعة ليست فرضا على أحد ده كلام كفر ناقل عن الملة, والعياذ بالله. إن مين يقول إن الشريعة ليست فرضا, ده العلمانيين ما بيقولوش كده دلوقتي, ده الأحزاب الوفد والتجمع والأحزاب دي بتقول إن إحنا ملتزمين بالدستور, إن هو الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع, ما يقدروش يقولوا خلف الدستور. ثم تقول انت تصل بيك الحقيقة وانت مش مرغم على ذلك, ان انت تقول ان الشريعة المادة دي ليست فرضا على الناس, ويأكد الامر يقولك ان العلم المتطرفين بيقولوا قال الله واحنا بنقول قال الشعب او نحتكم الشعب. يبقى ده كلام لا يمكن مهما كان الثمن الذي سوف يأخذه مقابل ذلك, ايه المصالح هتتحقق اذا هدمت هذه الاصول. لما يقولون انت هتحرم لو مسكتوا البنك هتحرموا الابداع والفن والجنس طبعا والحاجات دي, لا مش هنحرم, مش هنمين, لا احنا نمنع الكلام ده, كل واحد حر من حقه انه ينشر ما يريد. قالوا ده انتوا عملتوا ازمه في البرلمان اللي قبل اللي فات ولا اللي فات على وليمه اعشاب البحر اللي كانت مليانه كفر واباحيه. قال لهم لا, دي كنا الخلاف على النفقه بتاعتها في وزاره, على نفقه وزاره الثقافه, ان لكن هو لو عملها على نفقاته الخاصه من حقه, من حقه, حق من الذي يقول هذا حق وهذا باطل؟ شرع ربنا عز وجل. يبقى انت تعطي الحق ان واحد يفعن في الدين ويفخر مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, ويفخر من الكتاب والسنه صراحه, ويتكلم في الاباحيه الفظيعه, ثم بعد ذلك تقول ده يعني حاجه ما حصلتش, ان واحد يقول ده من حقه ان هو ينشرها على نفقته الخاصه, وانت ترد عليه ده بس كده فقط, هذا دورك؟ فده كلام بلاء عظيم جدا. لما نقول بقى ان الدخول بهذه المعطيات يخلينا نقول ان المفسدة اكبر بكثير جدا, فساد على اعتقاد الناس, واخطر منها بقى ان ده هو انت بالاسلام. يعني لو واحد الماني جه وقال الكلام ده هو راجل الماني, راجل خارج من الملة, والعياذ بالله, ملوش دعوه بيه, لكن واحد اسلامي هو اللي يقول الكلام ده, يبقى ما نتصور بعد ذلك ان في اصلا تدرجات اصلا اخرى فيها خطورة أبلغ. يعني وصلت إن كما ذكرنا قبل كده إن تركيا مثلا على سبيل المثال, مين اللي حيسن قانون إباحة الزنا؟ يطلع إن الأغلبية الإسلامية, الحكومة المنسوبة إلى أنها ذات صبغة إسلامية هي اللي تسن قانون إباحة الزنا, وقعدوا مرقبينهم الغرب, أوروبا مرقباهم, هيعملوا إيه في البغايا بتوع تركيا؟ هيدوهم تصريح بغاء ولا لأ؟ إحنا الحمد لله عندنا البغاء محرم من ايام كان مباح ايام الملك, جت الثوره لغت الايه مهنه البغاء, عشان كده الدعاره ايه جريمه مش كده, يعني اي واحده تاخد فلوس على الزنا تتعمل لها قضيه. الزنا عندهم اذا كان بالتراضي هو بس اللي يجوز, لكن اذا كان بفلوس يبقى يخش قضيه. فالموضوع ده كان موجود, فالحمد لله ان هو ملغى عندنا. هم قاعدوا يقولوا الحكومه بتاعه طيب اردوغان هتعمل ايه في تصريحات البغاء, راحوا البغايا عشان ياخدوا تصريح البغاء, ممارسة الجنس علنا بتصريح, يكشفوا عليهم بس يتأكدوا ان هم ما عندهمش ايدز وما عندهمش امراض معدية ويدوها التصريح. فقالوا هندوها التصريح وعطوهم التصريح فعلا, صرحوا لهم. شوف تخيل بقى لما عمل اشلاء علشان نرضي اوروبا, والله الاحسن لهم والله انهم كانوا يدخلوا الحكم ما ياخدوا الحكم, لو كان هذا هو الثمن بس، لو كان الثمن بس ان هم يعني يبقوا كده في الشارع ما لهمش سلطة وفي نفس الوقت ما يعملوش التصريح بالبغاء، واقصى حاجة ان هو يحط واحد ينصحها بعدم ممارسة الرذيلة، لكن احسن لهم ان هم يقعدوا في الشارع ويقولوا الزنا حرام بكل فم مليان ولا يجوز ان يصرح به، بل من صرح به فهو كافر، كان يبقى احسن لهم والعياذ بالله. ففي ما هو اسوأ زي ما قلنا ان هو يسن الغاء تجريم الزنا باي درجه من الدرجات دي، ده سكه سكه ماشي فيها من يرى العمل بهذه الطريقه، ان هو يعني ابن كما يقول قائلهم برضو للعلم احنا اللي عملنا الجماعات السياسيه ذات المرجعيه الدينيه لا تبني عملها في السياسه على الحلال والحرام، انما تبني على المصالح والمفاسد. الفصل ده بين الحلال والحرام وبين المصالح والمفاسد الكلام ده منشور للاسف في الجرايد، والى الان لم يتم تراجع الاتجاهات الاسلاميه التي تعلنه عنها، وهذا الكلام لابد من يعني وقفه، واحنا النصيحه لهم بان يراجعوا هذا الامر اللي بالتاكيد، ونجزم بان في هذه الاتجاهات من يعني هو دين وتقي ويخشى الله عز وجل ولا يرضى بهذا الكلام. ونحن بلا شك النصيحه تقتضي ان يتوب الى الله عز وجل وان يدعو من قال هذه الكلمات الى التوبه، وان هذا لا يمثل هذه الجماعه في هذه الطريقه، كلام غير محتمل. الواجب ان يتوب الى الله عز وجل وان يرجع عن هذا الكلام الذي قاله، ويجب على اخوانه في جماعته ان يردوه ويردوه عليه علنا كما قاله علنا ويصرحوا بذلك، ولا يسع احدا منهم ان يسكت عن هذا الكلام لاي مصلحه من المصالح تتصورها، مصلحه ان هو الناس تفقد الثقه مثلا فيهم، لا ده المصلحه العظيم بالعكس ان الرجوع عن هذه الاقاويل والتصريح بانها لا تمثل يعني الا قائلها وقائلها تائب الى الله عز وجل تعيد الثقه، بدلا من ان يكون هناك يعني هذه الاقوال غير المقبوله بالمره، بل هي والعياذ بالله تستوجب الاستتابه والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. فمن هنا نقول ان الواقع الذي نعيشه يقتضي من يعني دي المصالح المطروحه ودي المفاسد المطروحه، ومن هنا قلنا ان ده دول الاسلاميين فما بالك بغيرهم. فالباب من هنا نقول ان نختار يعني والذين هم اللغو المرجون. نعم نعذره بايه؟ نعذره بالتأويل. بقول نعذره بايه؟ هو بينه وبين ربنا سبحانه ممكن يكون مش معذور عند ربنا. ممكن يكون فعلا اللي قائل هذه الكلمات غير معذور، هذه ليست انا لا اتصور فيها جهلا حقيقة. البعض قد يتصور فيها جهلا، انا اقصى حاجة اقول ان هو بيستدين التقية على مذهب الشيعة. واخد بالك؟ انا بقول لك ان اقول لك عايزين نحقق مصلحه، فانا لا ادين بذلك، ولكن انا بقوله كده بس عشان ايه اجيب مكاسب. ده اقصى ما اتصور حقيقه، وهو ليس بعذر وقد لا يكون عذرا عند الله والله، لان الله ما اجاز النطق بكلمه كفر الا عند الاكراه، وهذا ليس الاكراه. ولذلك نقول ان الكلمات الفظيعه دي والقرارات الخطيره جدا التي يعني تتخذ سواء يعني مش في شرط مصر يعني او في تركيا او في غيرها، لابد ان توزن الامور موازين ثانيه. انتوا ناويين باين عليكم ان انتوا تاخدوا حاجه في الصحيح. الصحيح ان هذه المرتبه مرتبه اهل الحل والعقد لابد ان يكون فيها شرط العلم. هل يلزم شرط الاجتهاد المطلق اللي هو الناس بيقولوا انه من ايام الائمه الاربعه مفقود مثلا؟ فيها خلاف، لكن اقل حاجه ان يكون عنده علم، ان يكون عالما بحيث يستطيع ان يميز بين الحق والباطل، لا يقلد بالباطل. مساله بقى تهنئه الكفار باعيادهم ونحو ذلك وتضييع قضيه يعني الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء، دي قضيه اخطر او ليس بنفس الخطوره، فنسال الله عز وجل العافيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لازم كلمتين، لازم ادومه وانقذ. اخ بيقول سؤال مهم برضه، بيقول اخ بيسال بيقول حتى لو كانت المصلحه في اخماد المظاهرات التي اندلعت ضد النصارى ألم يكن الأولى النصيحة المفردة دون تكثير سواد الظالمين والقدوم في سياراتهم واستخدام أبواقهم؟ لأن هذا ترك شبهة عند بعض الناس حتى يبرأ المرء من تبع في اتهام الظالم بما نقطع ببراءتكم منه. جزاك الله خيرا على القطع والبراءة. لكن نقول أتجدي يعني أتتحقق المصلحة لأن أكلم رجلا في الشارع مثلا؟ الغرض ما كانش إخماد هذه المشاعر الطيبة، الغرض منع سفك دماء المسلمين. ما حدث في موضوع الكنيسة والمظاهرات التي وقعت كان الغرض منها منع سفك دماء المسلمين، مش إخماد هذه المشاعر الطيبة التي غضبت لله عز وجل. لكن كان الغرض كما ذكرنا الأمر وصل إلى طريق ليس له حل ثالث فيما يبدو للناظر، حل إما أن ينصرف الناس دون أذى لهم، وإما أن يقع ما وقع في اليوم في الأسبوع الذي بعده، وهو أن ينصرفوا أيضا ولكن مجروحين مضروبين مسفوك دماءهم، يقتل منهم من يقتل ويجرح منهم من يجرح، ويبقى الأمر على ما هو عليه، يبقى المجرم الذي ارتكب الجريمة مؤمنا في دير من الأديرة والكنيسة لا يمكن أن ينالها سوء. ماذا يختار الناظر العاقل في هذه المسألة الذي ينظر بعين المصلحة والشفقة على المسلمين؟ هل يقول للمسلمين استمروا في يعني المظاهرة أو الهيجان ولو أدى ذلك إلى أن تسفك دماؤكم ولا يتحقق لكم غرض مقصود، لا يتحقق الغرض من يعني الانتقام أو أخذ الحق من هذا أو إقامة حكم الله عز وجل ولو أو أدنى من حكم الله عز وجل على هذا الذي طعن في الدين، أم أن يعني يكون الأمر أن نبلغ ما نريد ونقول الحق الذي نريد ونتبرأ من هذا الكفر ونطلب من كان قادرا على أن يقيم الحق فيه، وفي نفس الوقت أعلم أني أعجز عن أن أفعل ذلك بنفسي، ولو فعله أحد الناس بأنفسهم لأدى إلى مفاسد لا يحصيها إلا الله. فكانت الموازنة ما بين هذا وذاك، ما فيش لو كان في حل ثالث كنا نقول ينظر في الموازنة، لكن هو حل إن الناس تنصرف من غير أذى لهم من غير أذى للمسلمين سواء كانوا من المتظاهرين او من قوات الشرطه التي عامتها مع عوام المسلمين سواء ضباط او جنود يكرهون الكفار ويعظمون القران، ولكنهم لا يريدون يعني بدا من ان يقفوا هذا الموقف، قد لا يكون عذرا لكن نقول انهم لا يحل سفك دماؤهم بذلك، فاما ان ينصرف الناس واما ان تسفك هذه الدماء. اللي حصل الجمعه اللي بعدها سفك دماء فعلا وادى الى وقد قلنا ذلك. طب ما احنا قلنا ذلك على الملأ، واحنا لما اتكلمنا في الندوه مثلا وقلنا الواجب الشرعي، الندوه دي موجوده في شريط وفي سي دي وعلى النت وفي كل مكان وحضرها بضعة الاف، قلنا ان الواجب الشرعي بعد التحقق والتثبت ان هذا ينفقد عهده ان كان له عهد، ولو كان مسلما صار مرتدا ويجب قتل من فعل ذلك. ولكن اقول من الذي يفعل؟ القادر. انا اطالب القادر بان يفعل وانا لا استطيع ان اصل اليه. حد يعرف منكم يا مسلمين كلكم متظاهرين وغير متظاهرين متحمسين وباردين، مش باردين طبعا يعني ما عندوش قضيه، حد يعرف يوصل لهذا الرجل ولا ما زال مدفوع عنه؟ ما زال يدافع عنه، ولذلك بنقول ان احنا قلنا هذا الكلام ولم يعترض عليه الحمد لله تبارك وتعالى، وده من يعني ايه من بركه الالتزام بالشرع في تغيير المنكر. ان قلنا الحق الذي نريد وهذا اهم، لان صلاح عقيده الناس اعظم من عقوبه كافر يستحق العقاب، لا صلاح عقيدتهم في معرفه يعني كفر الكافرين وحقيقه عداوتهم للاسلام وبيان حكم الشرع في مثل هذه الاحوال هذا من اعظم الامور. ولذلك نقول دي مصلحه رابحه جدا كان يمكن ان تضيع لو ان الاخوه خصوصا اشتركوا في مثل هذه الامور. الاخوه لو دخلوا في المعادله لتغيرت الامور بطريقه اخرى تماما، ليس محليا فقط، تتغير عالميا، ان المتطرفين هيذبحوا للمصار ده دلوقتي من غير حاجه، ويقول لك احنا نتعرض لاباده جماعيه، احنا نتعرض لتطهير عرقي. سبحان الله، يعني الكذب يصل الى حد ان حد ويقول لك دي مؤامره ما بين الدوله وبين الدوله الوهابيه، الدوله بقت وهابيه دلوقتي واخد بالك، وتنصر المذهب الوهابي وبين المتطرفين علشان تحويل الكنيسه الى جامع. والله حاجه عجيبه جدا، فما بالك بقى لو ان الوقود الذي كان في هذه الامور كان هو الإخوة المتدينين. ممكن تتغير موازين كثيرة جدا يحصل منها مفاسد لا تعلمونها ولا نعلمها نحن قدرها قد ايه. فلذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ان الامر تم بهذه الطريقة التي يعني اظهرت يعني اولا يعني مدى فائدة التزام الشرع في مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة القدرة والعدل ومراعاة الضرر الخاص والضرر العام والضرر المتعدد. مسألة بقى ان انا اتكلم في انه ميكروفون ولا اركب انهي عربية. الحقيقة ان ما كانش فيه وسيلة لتوصيل الكلام للناس ومفردة نصحنا مفردة ولا حد بيسمع، مش حد سامع الكلام ولا حد يقدر نقول لهم ايه المصلحة في اللي بتعملوه وايه المضرة، فما حدش بيسمع. ما كانش فيه ميكروفون الا ميكروفون سيارة الشرطة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في الغدية والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. فلما نقول إن تعظيم حرمات الله أمر مطلوب، حرمات المسلمين دي مما حرمه الله عز وجل، فلم أستعمل أي وسيلة لتوصيل كلمة حق للناس أدفع بها عن حرمات المسلمين، أذلك من الإجابة للحق أم من الموالاة لظالم؟ بيقول لك مفيش بديهية اصلا، لا ده الراجل لوحده ده بيقول لك ده مفيش اصلا كنيسة في الجزائر، مفيش كنيسة ولا مسرحية ولا تدي واسكتوا خلاص خلاص بقى مش هنخلص والله. لا ممنوع توزيع السداهية دي، توزيع السداهية دي لا يجوز، لا يجوز توزيع السداهية دي ولا النظر اليها. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تقعدوا في حديث غيب. زي ما احنا عرفنا خلاص اللي فيها، واتنشرت ملخصات واتنشرت مفصلات واتنشر كل حاجه. عايز تعمل ايه تاني؟ عايز تسمع سب وطعن في الدين؟ نسأل الله العافيه.